لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقال تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. وقوله تعالى بناها فسره بقوله رفع سمكها فسواها، أي جعلها عالية البناء بعيدة الفناء مستوية الأرجاء مكللة بالكواكب في الليلة الظلماء. وقوله تعالى وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، أي جعل ليلها مظلما. هذا يدل على أن السماء ليست مجرد فضاء ولكنها سماء مبنية لها أبواب نعم، ولا تفتح إلا بإذن، ليست فضاء كما يزعم يعني من يزعم. وقوله تعالى وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، أي جعل ليلها مظلما أسود حالك ونهارها مضيئا مشرقا نيرا واضحا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أغطش ليلها أظلمه. وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وجماعة كثيرون. وأخرج ضحاها، أي أنار نهارها. وقوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها، فسره بقوله تعالى أخرج منها ماءها ومرعاها. فقد تقدم في سورة حاميم السيدة أن الأرض خلقت قبل خلق السماء، ولكن إنما دحيت بعد خلق السماء، بمعنى أنه أخرج ما كان فيها بالقول إلى الفعل بالقوة. ما كان فيها بالقوة إلى الفعل، بمعنى أنه أخرج ما كان فيها بالقوة إلى الفعل. وهذا معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد، واختاره ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي حدثنا عبيد الله يعني ابن عمر عن زيد ابن أبي أنيسة عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما دحاها، ودحيها أن أخرج منها الماء والمرعى وشقق فيها الأنهار وجعل فيها الجبال والرمال والسبل والآكام، فذلك قوله والأرض بعد ذلك دحاها. قال: وقد تقدم تقرير ذلك هنالك في سورة السجدة. قوله تعالى والجبال أرساها، أي قررها وأثبتها وأكدها في أماكنها، وهو الحكيم العليم الرؤوف بخلقه الرحيم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا العوام بن حوشب عن سليمان بن أبي سليمان عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الأرض جعل التميد، فخلق الجبال فألقاها عليها فاستقرت، فتعجبت الملائكة من خلق الجبال فقالت: يا رب، فهل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال: نعم، الحديد. قالت: يا رب، فهل من خلقك شيء أشد من الحديد؟ قال: نعم، النار. قالت: يا رب، فهل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال: نعم، الماء. قالت: يا رب، فهل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال: نعم، الريح. قالت: يا رب، فهل من خلقك شيء أشد من الريح؟ قال: نعم، ابن آدم يتصدق بيمينه يخفيها عن شماله. وقال أبو جعفر ابن جرير: حدثنا ابن حميد حدثنا جرير عن عطاء عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال: لما خلق الله الأرض قمصت وقالت: تخلق علي آدم وذريته يلقون علي نتنهم ويعلون علي بالخطايا ويعملون علي بالخطايا، فأرساها الله بالجبال، فمنها ما ترون ومنها ما لا ترون. فكان أول قرار الأرض كلحم الجزور، إذا نحر يختلج لحمه. قال الحافظ ابن كثير: غريب جدا. وقوله تعالى يعني من الجبال ما ترون ومنها ما لا ترون، يقال إن الجبال يعني عمقها في الأرض مثل يعني علوها.